بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين 27 من شهر صفر من العام 43 بعد 400 والألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل. وفيه المجلس 56 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فائدة جليلة. قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية، والثانية في النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية. فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منه، وهذا المكروه خير له في معاشه ومعاده، ويحب الموادعة والمتاركة، وهذا المحبوب شر له في معاشه ومعاده. وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافها، وله في إمساكها خير كثير لا يعرفه، ويحب المرأة لوصف من أوصافها، وله في إمساكها شر كثير لا يعرفه. فالإنسان كما وصفه به خالقه ظلوم جهول، فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما يضره وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه، بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه. فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على رسول الله. قرأت كلاما لعل أحد الأخوة قد وقف عليه، مفاده أن ابن آدم يغضبون جميعا، يعني الغضب أمر جبلي والحزن أمر جبلي في المسلم والكافر، في الذكر والأنثى، في الجاهل والمتعلم، كذلك البكاء أمر جبلي والسرور. لكن غضب المسلم وبكاءه لكن بكاءه وغضبه وفرحه وحزنه يؤجر عليه، لأن مشاعره تتماشى مع الشرع مدحا وذما. ولهذا سبحان الله العظيم جاء في الحديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت بخشية الله، وعين ترابط في حديث تسهر في طاعة الله. بينما من بكى لفراق منكر أو لمراقبة منكر وفوت عليه، هذا يأسف. الضحك إن ضحك برا، إن ضحك من المتبسم، التبسم صدقة، لكن لو تبسم سخرية هذا يأسف. الفرح إذا فرح من يرضي الله فهو مأجور، وإن فرح من يغضب الله فهو مأزور. ولهذا جاء في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله، يعني زوج ابنته ابتغاء مرضات الله، فقد استكمل الإيمان. قل إن صلاتي ونسكي وحياتي. هذا سبحان الله من كرم الله وعظم يعني هذه الشريعة، أن المشاعر الظاهرة والباطنة يؤجر العبد عليها. فلو تألم في نفسه مشاركة لآلام إخوان المسلمين فهو مأجور، وإن فرح لأفراحهم فهو مأجور، سواء ظهر أثر الفرح عليه أو في نفسه. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه، وأضر الأشياء عليه على الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه. فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصا له فكل ما يجري عليه مما يكرهه يكون خيرا له، وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته فكل ما هو فيه من محبوب هو شر له. فمن صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكرته. إذا مشى في طاعة الله وأصابه ضر من ابتلاء من أي أمور أخرى، فمشه في طاعة الله يشفع له أن يكون ما يصيبه من الضر والابتلاء نافعا له. بل قطعا إذا كان يتو لله وعلى علم، فكما يقال من باب التمثيل يقول: إذا أصيب الموظف في أثناء فترة العمل تكون مكافآته ثابتة لا تتغير ومرتبه ثابت، النظام كما عمر العمال كما يقال. فإذا كان هذا عند البشر ما بالك إذن إذا كان العبد في ضاعة الله فأصيب وابتلي وتعثر؟ لا شك ولا ريب أنه على خير. ولهذا من كرم الله أن أثر الأجر العمل لا ينقطع من قطاع الشخص أو بعجز الشخص عنه، بل يستمر الأجر له إذا كان عمله في صحة. مثل حديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. ما دام في طاعة الله في نشاطه موظف في طاعة الله ثم وعفت قواه عن مداومة الطاعة فهو مأجور. نعم يا شيخ. بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب، فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها. كما أن عامة شيخ ماجد أعد العبارة هذه. قال رحمه الله: بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. حسبك. أحد من الأخوان عنده اعتراض على الجملة هذه مع التعليل أو الموافقة مع التدليل؟ أعيد أمر الثالثة العكب. قال رحمه الله: بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. يمكن يا شيخ عبد العزيز حفة الجنة بالمكاره. لكن قول وعسى أن تكرهوا شيئا. نعم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أظن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. أظن يا شيخ هذا ربما يأتي في الخلاف بين أيهما أفضل، الشاك المبتلى الصابر أم الشاكر العبد الشاكر؟ الغني الشاكر. الغني الشاكر، نعم. وربما أن قول ابن القيم في الحالة هذه على القول بأن الصابر هو الأفضل، لكن هناك من ربما يرى غير ذلك لأدلة أخرى. بالنسبة لمسألة الغني الشاكر والفقير الصابر، ذكر وجه سؤال للشيخ الإسلام وأظنه أفرد في رسالة. عبد الله مسعود يسمعني؟ نعم نعم. السلام عليكم، معكم. عشان أتأكد هل في رسالة ابن تيمية في المسألة هذه غني الشاكر أو الفقير الصابر، هي فيها جواب في الفتاوى لكن أظنها مفردة نوقفت عليها في جزاك الله خير. قضية الغني الشاكر ذكروا أن الغني الشاكر أفضل لحديث ذهب رده الأجور، والقول الثاني الفقير الصابر أفضل لحديث يدخل فقراء الجنة أمتي فقراء الجنة، والقول الثالث هو الصحيح وهو اختيار ابن تيمية أفضلهما أتقاهما إذا استويا. أنا قصدي كلمة ابن القيم هذه أن التقديم مصلحة الكره على الحب، يعني قد يعترض معترض من يقال يعني الآية الكريمة وعسى أن تحبوا شيئا، هذا ليس يعني قد يحب شيء في الخير لكن قد يحب شيء في الشر، لكن قضية القطع بأن المكروهات خير يعني مثلا في ظني، وإن كان قول حظنا نظر لكن أيضا تحتاج إلى ما حد عنده حاشي يا أخوان في نسخة اللي عندكم اللي معه نسخة مشهور حسن منه يا أخوان أو سليم؟ أنا معي الشيخ علي حسن وسليم لكن ما في تعليق، ما في تعليق. لكن شيخ أنا ممكن لو أذنتم لعله يعني إحنا مرة نقلت من المرة الماضية في المناظرة سفيان الثوري مع غيره يعني شاهد فيها يعني إنسان يرضى باختيار الله له، الأفضل هو الرضا باختيار الله سبحانه وتعالى للعبد. نعم نعم شيخ هذا لا أشكال فيه، هذا موضوع طيب، لكن قضية فيما يكره والقاطع بيش ما أعد العبارة عكما هذا رحمه الله، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. لو قال مصلحة فيما يعني يرضي الله لكان يوافق النصوص لكان يعني ما عليها غبار. طيب على كل حال المسألة في نظري نظري القاصر، وإن كان حظنا النظر قد يكون المعترض أيضا حظنا النظر، ومن بحث فيها أو سأل أو ناقش فليفد رأيك منها. نعم مش ماجد أكبر رأيك شيخ حسن الله إليك في مقولة لابن تيمية رحمه الله على ما قاله الدكتور مزروع. نعم. يقول إذا استوى يعني في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر. نعم. يقول رحمه الله إذا استوى في التقوى فهما في الفضل سواء. الله أكبر الله أكبر، يعني هذه مرحلة رابعة، هذه الغني الشاكر بحيث هذا الدثور، والثانية هذا الفقراء أفضل، الفقير الصابر لحديث يدخل فقراء أمة الجنة قبل أغنيائها، والقول الثالث أفضلهما أتقاهما، والرابع إذا استويا التقوى، أو هو القول الثالث من لوازمه أنه يكون إذا استويا فهما سواء. نعم قال رحمه الله فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها. نعم. كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. فانظر إلى غارس جنة من الجنات. عن العبارة فعامة، قال رحمه الله فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها. نعم. كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. ألا يشير إلى أن الجنة حفة المكاره؟ نعم نعم نعم نعم. قال رحمه الله فانظر إلى غارس جنة من الجنات خبير بالفلاحة، غرس جنة وتعاهدها بالسقي والإصلاح حتى أثمرت أشجارها، فأقبل عليها يفصل أوصالها ويقطع أغصانها لعلمه أنها لو خليت على حالها لم تطب ثمرتها، فيطعمها من شجرة طيبة الثمرة حتى إذا التحمت بها واتحدت وأعطت ثمرتها أقبل يقلمها ويقطع أغصانها الضعيفة التي تذهب قوتها، ويذيقها ألم القطع والحديد لمصلحتها وكمالها لتصلح ثمرتها أو لتصلح ثمرتها أن تكون بحضرة الملوك، ثم لا يدعها ودواعي طبعها من الشرب كل وقت، بل يعطشها وقتا ويسقيها وقتا، ولا يترك الماء عليها دائما، وإن كان ذلك أنظر لورقها وإن كان ذلك أنظر لورقها وأسرع لنباتها، ثم يعمد إلى تلك الزينة التي زينت بها من الأوراق فيلقي عنها كثيرا منها، لأن تلك الزينة تحول بين ثمرتها وبين كمال نضجها واستوائها، كما في شجر العنب ونحوه، فهو يقطع أعضاءها بالحديد ويلقي عنها كثيرا من زينتها، وذلك عين مصلحتها. فلو أنها ذات تمييز وإدراك كالحيوان، هل يقال هنا هل يقال أن ابن القيم عنده مزرعة وعنده بستان وكان يذهب إلى البستان ويتابع أمره مع الفلاحين، أو بنفسه رحمه الله كأنه عالم بفلاحة؟ خبير ما شاء الله. هذا كلام شخص صاحب خبرة، فإما أو هذا كما يقال من السيرة تخرج السريرة، فيبدو أن ابن القيم رحمه الله صاحب بستان أو أنه يهوى البساتين. بدر الرويش موجود؟ بدر موجود؟ غير موجود. يمكن الجوزية كان لها يعني بستان. والله يا شيخ دمشق، هذا عند الشيخ عبد الله بن حان، دمشق كلها مزارع وبساتين. نواف الريح موجود أو غير موجود؟ غير موجود أحسن عليك. صالح الرباح؟ صالح لم يدخل، لأن أصلنا الفائدة عليه لكنه لم يدخل شيء. طيب إذا دكتور عبد الحميد زروع. يا شيخ لعلك تكرمنا في سير أعلى، في كتاب طلع الشيخ بكر الوزير عبد القيم ترجمة موسعة، لعلك إن توقع أن من باب فقط الترف العلمي، فقط الترف العلمي، هل نعم. هل ابن القيم سبستان أو كان يحب الخروج كما ذكروا في بعض تراجم أعتقد أن خزيمة كان يحب الخروج البساتين، لعل هذا من باب الترف العلمي أن تفيدنا، جزاك الله خير. أبشر بإذن الله، جزاك الله خير. أحد الحديث الصحيح البخاري أن رسول الله قال بينما رجله الجنة قاله الله تمنى فتمنى بذرا فبذرا ثم أصبح النباء يعني بذر طواء كالجبال، فقال أحد الصحابة أظنه من قال يا رسول الله لا تجد هذا إلا أنصاري، بينما أصحاب زرع دون المهاجرين رضي الله عنهم جميعا. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فلو أنها ذات تمييز وإدراك كالحيوان لتوهمت أن ذلك إفساد لها وإضرار بها، وإنما هو عين مصلحتها. وكذلك الأب يقرر مثل هذا الإنسان إذا أزال أشعاره وأظفاره، وأبو وقاص الطب إذا ذهب المريض الطبيب وأعطاه حقنة، والحقنة تؤلم وتتعب، وأمره بالدواء المر العرقم، هذا يضر لكن العاقبة بإذن الله حميدة. نعم شيخ صلى الله عليك. وكذلك الأب الشفيق على ولده العالم بمصلحته إذا رأى مصلحته في إخراج الدم الفاسد عنه بضع جلده وقطع عروقه وذاقه الألم الشديد. عفوا من عجب ما قرأت في سبحان الله تهذيب النخل وتلقيح النخل في كتاب ذم الهوى لابن الجوزي، ذم الهوى لابن الجوزي ذكر أحدهم أن عنده نخلة كلما عدلها مالت، فسأل أحد خبراء النخل فقال تمير جاءت فحال؟ قال نعم. فقال هذا تلقيح. وذكر أيضا بعضهم أن النحل إذا وقع على الزهر في أقدامه بعض أقدام الخلفية مثل كماشات تحمل معها سبحان الله العظيم شيء من هذا الزهر ثم تنتقل به إلى زهرة أخرى للتلقيح. وأعجب من هذا ما ذكر ابن الجوزي في ذم الهوى. الشيخ عبد الكريم السعدي معنا أو خرج؟ معكم شيخنا، السلام عليكم. السلام. كتاب ذم الهوى لابن الجوزي عندك؟ ذم الهوى لابن الجوزي ليس عندي شيخ. هو إذن في النت هو. وذكر القصة، ذكر القصتين هذه اللي هي ميل نخلة إلى نخلة فحال تلقائيا. وقد سألت بعض أصحاب النخيل فأقروا هذا الشيء. وذكر أحدهم أنه أراد أن يقطع نخلة بمنشار سبحان الله العظيم فكأن منها نوع من التحرك وكذا. شيخ عبد الكريم، نعم شيخنا، لعلك الله يرعاك تخرج لنا هذين الخبرين بإذن الله. من الهوى لابن الجوزي بإذن الله أبشر. نعم يا شيخ ماجد، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن رأى شفاءه في قطع عضو من أعضائه أبانه عنه، كل ذلك رحمة به وشفقة عليه. وإن رأى مصلحته في أن يمسك عنه العطاء لم يعطه ولم يوسع عليه، لعلمه أن ذلك أكبر الأسباب إلى فساده وهلاكه، وكذلك يمنعه كثيرا من شهواته حمية له ومصلحة لا بخلا عليه. قبل أيام أحد الفضلاء أصيب بمرض بورم تحت عينيه، وكما أخبرني بعض المقربين أن العملية كان زمنها طويل وأزالوا عينه وجزء أجزاء وجهه. فمثل هذا طبعا لا يرضى الإنسان، لكن لما كان الدواء حسب ظاهر الأطباء بهذا فعلوا، ويكره الشيء هذا، ويكره أحبته، كنا نكره الشيء له، أنه رجل طيب وكريم وصاحب خلق وصاحب أدب وسمعة طيبة، لكن أهل الطب أدرى بشأنه. فالله نسأل أن يعافيه ويعافي جميع عضو المسلمين. هذا يزال منه بعض كبده، وهذا يزال منه بعض رئته، وهذا يزال عضو كامل من يد أو رجل، وهذا يزال من كذا، لا يرضى هذا الشيء، لكن هذا أمر فيه مصلحة الله. نعم شيخ، الله يديك. فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم، إذ أنزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من أن لا ينزله بهم نظرا منه. أعطني دليل على كلام القيم أو أرحم بهم أمهاتي وأبائي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة التي فقدت ابنها. أحسنت. ثم قال لأصحابه: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. جزاك الله، يعني كلام مش نعم عليك. قال رحمه الله: كان خيرا لهم من أن لا ينزله بهم نظرا منه لهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم، ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علما وإرادة وعملا، لكنه سبحانه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته. أحبوا أم كريم؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال بعضهم: لو كانت الأقدار كالأعواد، أمام العبد ما استطاع أن يميز بين خيرها، ولكن من كرم الله عز وجل أن يقدر لعبده الخير. نعم شيخ، صلى الله عليه. فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته، فلم يتهموه في شيء من أحكامه. وهذا الشيء يا أخواني يتضح يؤكد دائما كلام القيم يربط بالأسماء والصفات والتوحيد، يبين أن ربط حياة المسلم بالتوحيد، توكل على الله، تفويض الأمور إليه، حسن الظن به، التفكر في ثمار أسمائه، آثار أسمائه، ويعني تهذيب النفس والقلب والجوارح على هذا الشيء، وزرع ذلك في أولاده، في أصحابه، في رؤسائه. المهم أن تعميق الكلام في التوحيد، والذات الآن أن الآيات التي يقرأها نقرأها في القرآن الكريم هي صميم التوحيد، لكن التأمل في ثمارها وآثارها ومفهومها ومنطوقها يخطأ كثير. فمثل هذه الخلطفات ينبغي في المجالس أن يعني يتحدث حولها، أن ينبه إلى عظيم شأنها، لأن الناس الحمد لله أخوان بفضل الله المجتمع في خير، والخير باقي في محمد صلى الله عليه وسلم. والناس سبحان الله إذا ربطوا برب العالمين ويعني عظم الوازع الشرعي في نفوسهم وربطت الأمور بمقادير حياتهم، في الغالب أن كل واحد يبدأ في تفقد نفسه وتفاعل مع الأقدار من رضا أو سخط أو استسلام أو اعتراض. فالناس إذا سبحان الله رذبوا وعلموا تعلموا، بخاصة الصغار، الصغار تعظيم شأن التوحيد أنفسه. يا غلام احفظ الله يحفظك، غلام. ويقول حسن الذي يصل دعاء ندعو في صلاة القنوت في دعاء قنوت. والحسن كم كان عمره يوم السنة؟ بضع سنين، 65. اللهم اهديهم هديه. شيخ واجد كم بقي يا شيخ واجد؟ بقي أسطر، 3 أسطر أحسن لي. نعم. قال رحمه الله: وخفي ذلك على الجهال به وبأسمائه وصفاته، فنازعوه تدبيره وقدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه، وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة. قال رحمه الله: وخفي ذلك على الجهال به وبأسمائه وصفاته. نعم. فنازعوه تدبيره وقدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه، وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة، فلا لربهم عرفوا ولا لمصالحهم حصلوا، والله الموفق. كما قال عن أهل البدع: لا للإسلام نصر ولا لأعدائه كسر. شكر الله لك شوجد. طيب صالح رباح غايب ها؟ اي نعم صلى الله عليك. لم يدخل شيخ عبد الله بن مسعود. نعم السلام عليكم. السلام بالله يا شيخ. الفائدة وهي تابعة للفائدة السابقة من كلام الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين رحمه الله، قال رحمه الله في حديثه عن المرأة وبأن الإسلام أكرمها، قال: على هذه الأرض الطيبة وقبل 14 قرنا وجد أعظم نموذج بشري يجسد العلاقة الصحيحة بين الرجل والمرأة. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤم الناس في الصلاة حاملا طفلة صغيرة يحملها عندما يقوم ويضعها عندما يريد أن يركع أو يسجد. وبعد قرون علق على هذه الحادثة الإمام الفاكهاني رحمه الله، فأشار قال: وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم، والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. انتهى. عبد الله ممكن تعيد أول كلام بس. نعم. كلام الفاكهاني أم الكلام من الأول؟ أول قراءة. على هذه الأرض الطيبة وقبل 14 قرنا وجد أعظم نموذج بشري يجسد العلاقة الصحيحة بين الرجل والمرأة، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. حسبك حسبك. هذا الحديث يا أخوان إذا قرأناه أعجبني كلام بعض أهل العلم، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. أرسلم عنده اجتمع في عصمته الوقت نوقات، قيل 13 طبق، قيل 11 امرأة، يعني 11 امرأة كل لها حق ومستحق. وكان عليه الصلاة والسلام يقود الجيوش ويصلي الفرائض ويخطب الجمعة ويقسم الصدقات ويستقبل الوفود ويكرم الضيوف ويداعب الصغار ويعود المرضى ويصلي على الجنائز وتأخذ بيده الجارية إلى أقصى المدينة. مع كل هذه المشاغل قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، مع كثرة بيوت أهله. فمن تدرع الآن بأن مشغول عن أهله بالدعوة أو بالتأليف أو بكذا بكذا لا يسلم له إطلاقا. أكثر الناس أشغالا النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظم الناس في القيام بحق البيوت العائلة والأهل هو النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسألة تحتاج قبل كل شيء إلى صدق وترتيب الأوقات، ورب العالمين أكرم الكرماء وأرحم الرحماء. وأما أمامة فكما ذكر الفكهاني ذكره من العرب كانت تتشائم، كما في الآية الكريمة في سورة النحل وإذا بشر أحدهم بأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ذكر بعض المفسرين أن العرب إذا بلغت المرأة الوضع أو قاربت الوضع ذهبوا بها ومعها قابلة مولدة عند بئر، عفوا القابلة، هذه القابلة إذا كان الجنين أو مولود أنثى دفنته وردمت عليه التراب، وإذا كان ذكر رفعته على يديها، وزوج المرأة في بعيد، فإذا رفعت المرأة يديها الطفل مولود جاء مسرع. ثم قال المفسر هذا وعقلاء الجاهليين يتحملون أن تبلغ البنت 5 سنوات ثم يذهب بها إلى بئر تسمى بئر البنات فيجلس معها ثم يقول يا بني انظري هل في بئر من ماء، فتقول البريئة المسكينة تطل فيقوم مسعى الذي نزعت من قبل الرحمة ثم يقذفها في البئر ويسمع أن كان لها أنين أتبعها بالحجارة، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. من لطائف كلام الشوكاني هنا فائدة لطيفة، سأله أو سأله سائل قال يا إمام إذا سقطت العمامة في الصلاة هل تحمل؟ يحملها صاحبها ويمد، قال سبحان الله تحمل أمامة ولا تحمل عمامة. وفق الله جميعا لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وإليكم جميعا.